ستسمع عزيزي المستمع الآن موسيقى سمعتها كثيرا في السابق، وهي مما اقتبس ملحنو العرب من موتسارت الموسيقار النمساوي. حركة سريعة مولتو أليغرو من السيمفونية 40 قبل الأخيرة لموتسارت. نستمع حتى القفلة الوسطى، وفي الحركة السيمفونية يكون هناك في الختام عادة قفلة يشعرك الموسيقار فيها أنه على وشك الانتهاء، فيرتفع الصوت وتلهث الموسيقى متسارعة تحثها الطبول حتى نقطة النهاية. ولكن كثيرا ما يضع الموسيقار في وسط الحركة قفلة صغيرة. عندنا في الأغنية الكلثومية قفلة متوسطة أيضا في كثير من الألحان المتأخرة. تقول أم كلثوم: هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر، هذه الدنيا عيون أنت فيها البصر، هذه الدنيا سماء أنت فيها القمر. وهنا يصفق الناس ويشعرون بارتياح القفلة، لكن المقطع لم ينتهي بعد. فارحم القلب الذي يصبو إليك، فغدا تملكه بين يديك، إلى آخره، حتى تقول أم كلثوم: هكذا أحتمل الدنيا نعيما وعذابا، مهجة حرا وقلبا مسه الشوق فذابا، أغدا أغدا أغدا ألقاك. هنا القفلة الكبرى، أو بتعبير الموسيقى الكلاسيكية الكودا. سنستمع إلى النصف الأول من حركة لموتسارت وفيها نغم مشهور، وسنقف فيها عند القفلة الوسطى، أو بحسب اصطلاح الموسيقى الكلاسيكية الكوديتا.